بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والشكر لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. قال ابن القيم رحمه الله: فصل. المضي في الحج الفاسد يوافق القياس. قال: وأما المضي في الحج الفاسد زي واحد جامع امرأته في وهو محرم قبل الطواف فقد فسد حده، ومع ذلك أفتاه الصحابة بأنه يمضي فيه وعليه الأدبة وعليه الحج من قبل، فده معنى المضي في الحج الفاسد. قال: واما المضي في الحج الفاسد فليس مخالفا للقياس، فان الله سبحانه امر باتمام الحج والعمره، فعلى من شرع فيهما ان يمضي فيهما وان كان متطوعا بالدخول، وان كان متطوعا بالدخول باتفاق الائمه، وان تنازعوا فيما سواهما تطوعت. هل تلزم بالشروع ام لا؟ تنازعوا في التطوعات مثلا من صلاه او صيام، هل تلزم بالشروع ام لا؟ الصحيح ام لا؟ يقول: فقد وجب عليه بالإحرام أن يمضي فيه إلى حين يتحلل. يقول: وجب عليه الإمساك عن الوطء، فإذا وطئ فيه لم يسقط وطئه ما وجب عليه من إتمام النسك، فيكون ارتكابه ما حرمه الله عليه سببا لإسقاط الواجب عليه. هذا كلام صحيح، أن هو يكون هو يفعل محرما، أنه مش كده كده خرجت من الإحرام، لا، ده كده يلزم المضي فيه، لا يكون ارتكابه ما حرمه الله سببا لاسقاط الواجب عليه. ونظير هذا الصائم اذا افطر عمدا لم يسقط عنه فطره ما وجب عليه من اتمام الامساك. يعني واحد اكل، مش انت اكلت خلاص، طب انت ايه؟ يجوز تاكل تاني او يجوز تجامع؟ لا، هو عليه قضاء هذا اليوم ده، بس يلزمه الامساك برضه لحرمه الشهر. ولانه ما حرمه الله عليه لا ارتكاب لا يكون سببا لإباحة ما حرم الله عليه الحج من قابل، بس لازم يمشي بده. لأنه رب هو أحرم، ربنا أمر بالإتمام، كل ما يفعل محظور من المحظورات ما يسقطش عنه الإتمام ده، ده لما يعمل إيه؟ يخرج من الإحرام. فكونه نجعل من الجماع اللي هو اعظم من اعظم المحرمات في الاحرام يجعله مجيب الاحرام من كلية، لو هو ممكن الاحرام بس لن يمضي في الفسد. صورة رضايت قبل ان ترضى هو فيه، سواء ايه؟ صورة رضايت قبل ان ترضى يعني هو فيه، يعني صورة انت عملت كده. ايوه صح، يعني لازم يكمل الحج من فضل شيء، صورة رضايت او الحج حتى لو تطوع، لانه لازم الاتمام. واحنا قلنا الحج وهم مختلفين عن باقي التطوعات. ها؟ هيتم الحج الفاسد اللي هو فاسد. ما هو في الحقيقة ما عليه أن يتمه صحيحا. فهو ما نقدرش نخليه يترك ما وجب عليه ونقول له صححه بأنك تعمل واحد تاني ما فيهوش الإيه؟ المحظوظة. يقول: ولا يقال له قد بطل صومك فإن شئت أن تأكل فكل، اللي هو المفطر عمدا. بل يجب عليه المضي فيه وقضاؤه. لأن الصائم له حد محدود وهو غروب الشمس. فإن قيل: فهلا طلبتم ذلك في الصلاة إذا أفسدها وقلتم يمضي فيها ثم يعيدها؟ قيل: منها هنا ظن من ظن أن المضي في الحج الفاسد على خلاف القياس، عشان لما يجي يقيس على الصلاة يلاقيها مش ماشية معاه. والفرق بينهما أن الحج له وقت محدود وهو يوم عرفة، كما للصيام وقت محدود وهو الغروب. والحج مكان مخصوص لا يمكن إحلال المحرم قبل وصوله إليه، كما لا يمكن فطر الصائم قبل وصوله إلى وقت الفطر، فلا يمكنه فعله ولا فعل الحج ثانيا في الوقت. نعم، بخلاف الصلاة فإنه يمكنه فعلها ثانيا في وقتها. سر الفرق أن وقت الصيام والحج بقدر فعله، يقول فيه لا يسع غيره. واجب مضيق. يعني هو ما ينفعش ان يكون محرم واقف بعرفه، ماشي كده،